بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فيه، يعني المخاطب والحاكم على هذا الأمر، فهم زعموا هذا بمعنى أنهم قالوه، لكن الله تبارك وتعالى يبين أن مقالتهم هذه إنما هي يعني لا مصداق لها ولا تحقيق حقيقي لها. فهم زعموا وقالوا بأنهم آمنوا بالله، آمنوا بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزل من قبل النبي الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، لكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا لا يلتقي، هذا وهذا يتحاكم ويطلب الحكم إلى الطاغوت. قيل بسبب نزول الآيات هو أنه خصومة وقعت بين يعني أنصاري وبين يهودي في قضية من قضايا الدنيوية، قضية أرض. فقال اليهودي، قالوا نحتكم إلى أبي القاسم، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك المسلم اليهودي، قال لا، بل نحتكم إلى كعب بن أشرف، وهو رأس من رؤوس اليهود وعظيم من عظمائهم في المدينة، ويبدو أنه مبطل وأراد أن إذا يعني كأنه يوالي كعب فيحكم له بمال اليهودي. وأما اليهودي يبدو كان محق في خصومته وأراد حكم النبي، لأنه يعلم أن النبي لن يحكم إلا بالحق. فالله يعجب رسوله من دعوة يعني هذا المنافق الذي يدعي أنه يؤمن بالله، يؤمن بما أنزل إلى النبي قرآن، والقرآن إنما أمر بأن يكون الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. الطاغوت صيغة مبالغة من الطاغي، طاغي اسم فاعل، فإذا بالغنا نقول طاغية بزيادة تاء التأنيث، وإذا بولغ يقول طاغوت بزيادة الواو والتاء. والطاغوت قيل كل ما جاوز العبد حده به، ما جاوز به العبد حده من متبوع أو رئيس أو مطاع أو معبود. فالذي يضع نفسه في موضع الرب سبحانه وتعالى والتشريع، يقول هذا حلال هذا حرام، أو يضع نفسه في موضع الحكم بدل من الرب جل وعلا، فالله هو الحكم والحكم له سبحانه وتعالى، ومن يحكم بأمره حكم بالحق، ومن يحكم بغير أمره حكم بالباطل وبالزور. فهذا طاغوت، فهذا طاغوت يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، إلى هذا الذي يعني وضع نفسه في مقام وفي حق الرب تبارك وتعالى بأن يحكم من عند نفسه. قال جل وعلا وقد أمروا أن يكفروا به، يعني قد أمرهم الله تبارك وتعالى في الكتاب أن يكفروا بالطاغوت مطلقا، ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وما يتحاكم له دون الله. قال جل وعلا يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أن هؤلاء إنما هم تابعون للشيطان، والشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ضلال بعيدا عن الحق، يعني يأخذهم بعيدا جدا عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا أقدموا يعني إلى ما أنزل الله ليحكم بيننا وإلى الرسول، الرسول موجود يعني في وسطنا، قال جل وعلا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين، المنافق، منافقين جمع منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر، هذا المنافق نفاق اعتقادي. وفي نفاق أقل من هذا وهو النفاق العملي، وهو مؤمن، إذا كان مؤمن لكن فيه من خلال وصفات المنافقين كالكذب، خلاف الوعد، خيانة الأمانة، فجر في الخصومة، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاص صم فجر، ففيه هذا الذي فيه الأربعة، هذه الصفات اجتمعت فيه يكون منافق خالص. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، فيكون فيه خصلة من النفاق مع يعني خصال الإيمان. فقال الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين يعني إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله وحكم رسوله رأيتهم يصدون عنك صدودا. يصدون يعني بأنفسهم من صد لازمة، أو يصدون إذا جاءت متعدية يصدون غيرهم، والصد هو المنع، عنك يعني الرسول صدودا، تأكيد لصدهم وبعدهم عن حكم الله وحكم رسوله. قال جل وعلا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا توفيقا. هذا سؤال يراد به يعني التعجيب يعني التفضيع لأمرهم وحالهم الذي صاروا إليه. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني كيف يكون حالهم، ما هدية، طبعا حيصرخون ويستغيثون. كيف إذا أصابتهم مصيبة يعني في الدنيا بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم، وهو يعني تحاكمهم إلى غير حكم الله وحكم رسوله. ثم جاءوك يعني إذا أنزل الله تبارك وتعالى بهم عقوبته الدنيوية هذه يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا بأن نذهب إلى يعني كعب بن أشرف أو غيره إلا إحسانا وتوفيقا، يعني بين المتخاصمين، ونريد الإحسان، نريد أن نصلح، ونريد أن نلم شمل هؤلاء المتخاصمين. فلا ولا شك أن هذا ليس إحسان وتوفيق، فإن تحكيم يعني اليهودي في في في فيما يعني الخصومات بين المؤمنين وترك حكم النبي صلوات الله وسلامه عليه فيه من الفساد ما الله به عليم، هذا رجوع إلى سلطان كافر وترك يعني سلطان الله تبارك وتعالى وحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يكون هذا إحسان وتوفيقا؟ يحلفون بالله إن أردنا يعني في ظنهم إلا إحسان وتوفيقا. قال جل وعلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وأنهم كاذبون وإنما هم مبغضون لحكم الله وحكم رسوله. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، يعني بالعقوبة، لم يعني هنا صرف الله تبارك وتعالى رسوله أن يعاقبهم، وعقوبتهم هذه تستحق القتل، تستحق القتل، لأنه إذا قيل له تعالى إلى حكم الله ولم يرضى وذهب إلى حكم غير الله تبارك وتعالى فقد كفر، وهذا يستحق القتل. قال تبارك وتعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكان النبي لا يقتل من أصحابه من يعني قال كلمة كفر وكذا وظهر نفاقه على هذا النحو، وكان يفعل هذا خشية من أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فيخوف هذا الناس وينصرفون عن الدين. قال جل وعلا فأعرض عنهم وعظهم، لكن عظهم عظهم يعني أن يوجه لهم كلاما فيه زجر عن العمل الذي عملوه والمعصية التي ارتكبوها. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم في خاصتهم، يعني اجتمع بهم في خاصتهم سرا وقل لهم قولا بليغا، قولا بليغ يبلغ يعني المقصود ويبلغ القلب ويوعظون فيه وعظ مباشر حتى يصل تصل هذه يعني المعلومة إلى قلوبهم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا بيان أن الله لما أرسل الرسول مو مجرد أنه مبشر يعني باصطلاح الناس مبشر نصراني يقول الحق وخلاص كل واحد هو يعني وشأنه يختار ما شاء ويفعل ما شاء، لا، بل الله تبارك وتعالى أرسل الرسول ليطاع كذلك ليكون له سلطة وأمر في الدنيا. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أن من اتبع هذا النبي يجب أن يطيعه، فإذا قال له افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل، يحكم في حكم مما يشتجر فيه الناس فيقبل حكم الله تبارك وتعالى. هذا هو مهمة النبي، ليس مجرد أن يقول لك الأمر يبلغك أمر الله وخبره ثم كل يفعل ما يحلو له ويتحاكم عندما يحلو له، لا، بل قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول أي رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالمؤمن الذي يتبع هذا النبي يجب أن يطيعه ولو في أمره الخاص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما ليس له أن يختار غير أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني يجب على من آمن به أن يطيعه، أذن الله تبارك وتعالى بهذا. ثم قال جل وعلا، هذا طبعا توجيه لهؤلاء المنافقين أنهم يعني في حل، كأنهم ظنوا أنهم في حل من أن يأخذوا حكم النبي في خصوماتهم أو لا يأخذوا حكمه. قال لا، النبي هو الله أرسله سبحانه وتعالى ليطاع بإذن الله. ثم قال جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى وحض لهؤلاء الذين يعني تحاكموا إلى غيره وفعلوا هذا الفعل الشنيع الكبير العظيم في الكفر، أنهم يعني ينبغي أن يعودوا ويستغفروا الله تبارك وتعالى. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، حيث أنهم ظلموا أنفسهم أي بتحاكمهم إلى يعني حكم الطاغوت، جاءوك يعني يا محمد صلوات الله وسلم فاستغفروا الله أولا لذهب الذنب العظيم الذي يمقنهم، واستغفر لهم الرسول، طلب النبي لهم يعني من الله تبارك وتعالى المغفرة، لوجدوا الله تواب الرحيم. وهذا من رحمة الله عز وجل وإحسانه أن وجه هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة الكبرى الكفر بأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، يستغفر الله، استغفر لهم الرسول، يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله تبارك وتعالى بأن يمحو الله تبارك وتعالى ذنبهم. قال إن فعلوا هذا، لو فعلوا هذا وجدوا الله جل وعلا توابا رحيما. وقوله لوجدوا الله توابا رحيما يعني لتحقق يعني هذا الأمر، وأن هذا الأمر وهو قبول المغفرة واقع ديت، فإنهم سيجدون الرب تبارك وتعالى أنه تواب، الله من صفته أنه تواب كثير قبول توبة عباده سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، ومن هذا أن يغفر لهم، يتوب عنهم من هذا الإثم ويغفر لهم هذه يعني الإثم العظيم الكبير برجوع من الله تبارك وتعالى واستغفاره. ثم قال جل وعلا فلا وربك، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم الله بنفسه جل وعلا،